بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على منظومة الألبيري المشهورة بالتائية. قد سبق الكلام على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في مقدمته لهذه المنظومة، وكان المأخوذ 5 أبيات. نواصل. قال رحمه الله تعالى: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هذه 5. لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى حال الدنيا وذهابها، وأن الموت مطارد للإنسان في جميع أحواله، بدأ بذكر الوصايا التي أراد أن يوصي بها من ذكرنا سابقا، من أنه على قول أوصى بها ابنه، أو على قول آخر كانت هذه الوصايا لمزامل له، أو أنها مما يتخيله الشاعر، فهذا القول هو الأقرب. فقال: أبا بكر، هذا منصوب على حذف الندى النائب عن فعله، يعني أدعوك أو أدعو أبا بكر. أبا بكر دعوتك لو أجبت، ولو هذا حرف يفيد امتناع الوجود، يعني لو وجدت إجابتك فإنك ستتحصل على ما سأذكره لك. دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، والمراد بالحظ النصيب، وهذا قول أكثر اللغويين، ومنهم من يفرق بين الحظ وبين النصيب. والله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث سماها بالحظ، وهو النصيب. إلى ما فيه حظك، يعني إلى ما فيه نصيبك من هذه الدنيا ومن خيرها، وهذا هو الرابط بين قوله: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، فما الحظ الذي تحصله من هذه الحياة الدنيا؟ إلى ما فيه حظك لو عقلت، أي لو كان لك عقل، لأن العقل مأخوذ من العقل، هذا مصدره، والعقل هو ما يعقل به البعير، يسمى عقال البعير، لأنه يلجمه عما يشينه، يعني يلجم الإنسان عما يشينه. ولهذا كان مناط العبادة والتكليف هو العقل، ومن لا عقل له لا يلتفت إلى ما يشينه ولا إلى ما يزينه، فالأمر عنده سواء. ولهذا رفع القلم عن المجنون، ورفع القلم عن الصبي، ورفع القلم عن النائم، لأنهم لا عقل لهم. فهو يقول لك: إلى ما فيه حظك، لكن متى؟ لو عقلت. كان لك عقل يحجم بك عن مواطن الريب، لو عقلت. ما هو هذا الحظ وما هو هذا النصيب؟ قال: إلى علم. وهنا الألبيري رحمه الله تعالى نكر العلم، والأصل في التنكير أنه للشيوع، يفيد أنه عام، ولكنه رحمه الله تعالى لم يرد هذا المعنى في عموم العلم الذي يتعاطاه الناس من علوم الدنيا وعلوم الآخرة، يعني علوم الدين والدنيا، وإنما أراد خاص علوم الشريعة، وهذا الذي قطع به جماهير، بل يكاد أن يكون إجماعا، أن النصوص الواردة في فضائل العلم في الكتاب والسنة وآثار السلف إنما يراد بها العلوم الشرعية. فالعلم الشرعي هو الذي يقصد عندما تأتي فضائل العلم، منازل العلم، مكانة العلم، وأجر العالم وأجر المتعلم، إنما هو فيما يتعلق بعلوم الشريعة إلى علم. والعلم هذا إما أن يكون من الوسائل وإما أن يكون من المقاصد، فالأجر فيهما سواء. فعلم المقاصد هو علم الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة. الوسائل الموصلة إلى هذا العلم هي علوم الآلة من نحو وصرف وبلاغة وأصول وعلوم الحديث التي تسمى عند المتأخرين بعلوم المصطلح، كانت تسمى عند الأقدمين بعلوم الحديث. فهذه العلوم علوم وسائل، وكل هذا يدخل فيما أراده الناظم رحمه الله إلى علم تكون به إماما، والباء هنا للسببية يعني تكون بسببه إماما، والإمام هو المقدم على غيره، ولهذا كان إمام المسجد إماما لأنه مقدم على المأمومين، ويسمى الخليفة والوالي إماما لأن الناس تبع له. فالإمام هو المتقدم، وهو هنا يقول لك بأن العلم سبب، بأن العلم سبب موصل إلى الإمامة، ولكن لا بد أن تتنبه إلى أنها ليست مقصودة، وإنما هي تأتي تبعا. وإلا فإن المرء إذا قصد العلم لأجل الإمامة فسدت نيته، ولكن إذا تعلم العلم للعلم فقاده العلم إلى الإمامة في الدين فهذا من مقاصد الشريعة. ولهذا الله عز وجل لما علمنا دعاء الصالحين وهم عباد الرحمن بدأها بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال وجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة هي من المقاصد الشرعية، لكن لا يكون العلم سببا لأجلها، وإنما هي من آثار وثمار العلم. ولهذا من بديع ما يروى عن الإمام مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله الأصبحي رحمه الله أنه قال تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. وهذا الأثر عظيم لأنه يبين لك كيف كان العلماء يطلبون العلم، كيف كانوا يتعلمون العلم، وما هي نيتهم في العلم ابتداء. فالإمام مالك لا يخبر عن نفسه فحسب، بل يقول تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ليس شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته. قال ومن نيته يا أبا عبد الله؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. وعلق الذهبي على هذا الأثر فيما يحضرني بأن من فتح الله عليه بالعلم فتعلم العلم لنفسه فإنه يحمله على تعليم الآخرين، لأن هذا من واجب العلم، إن هذا من واجب العلم. والإمامة في الدين أعظم شروطها العلم، بل حتى الولاية التي هي الملك والسلطان من شروطها العلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، إلى أن قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، هذه نظرتهم. قال إن الله اصطفاه عليكم، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فبدأ بالعلم وثنى بالجسم ولم يذكر المال لأنه أمر معلوم عندهم، زاده بسطة في العلم والجسم. هذا لما طلبوا ملكا يقاتلون تحت رايته، ما يدل على أن الإمامة في الدين من أعظم شروطها إن لم يكن هو أعظم شروطها هو العلم. وكذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث نافع بن الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب بعسفان بين مكة والمدينة، وكان نافع بن الحارث هذا واليا على القرى على مكة وما حولها. فقال له عمر رضي الله عنه لما رآه: من استخلفت على أهل القرى؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزع. عمر رضي الله عنه قال: ومن ابن أبزع؟ لأن هذا عمر فاروق من علماء قريش في أنسابها وأفخاذها، ومن يرجعون إليه ومن يدخل فيهم ومن يخرج منهم هو أبو بكر رضي الله عنه. لهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت بهجاء أبي سفيان بن الحارث قال: وكيف تفعل بنسبي؟ قال: أسله كما أسلك كما تسل الشعرة من العجين. قال: وسل أبا بكر فإنه من أخبر القريش بأنسابها. وهكذا كان عمر رضي الله عنه. فهم الشاهد من هذا أنهم كانوا يعلمون أنساب قريش. فلما قال نافع بن الحارث: استخلفت ابن أبزة؟ قال: من ابن أبزة هذا؟ من هو ابن أبزة؟ فقال: السؤال هذا من عمر رضي الله عنه يدل على أن ابن أبزة هذا ليس معروفا في قريش. فقال رجل من الموالي، يعني من موالي قريش، أي معنى أنه كان مملوكا فعتق. قال له عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى؟ هذا شيء عظيم عند العرب، كانوا يستعظمون أن يتولى عليهم غير العربي الصريح. ولهذا لما ولى المهاجرون والأنصار أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ماذا قال أبوه؟ قال: أو رضيت قريش؟ قالوا: نعم. أو رضيت بنو هاشم؟ قال: نعم، لأن بني هاشم متقدمين على نسب أبي بكر رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أنه قال: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض، يعني فرائض الدين، ليس المقصود المصطلح المواريث. قال: إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فالعلم أعظم شرف لصاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي حديث عثمان رضي الله عنه عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. فهذه الإمامة في الدين حقيقتها. وكذا وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم وفي أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء لا فخر إلا لأهل العلم، أن إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه. فهذا العلم هو يقول له: إلى علم تكون به إماما مقدما. ولهذا قال الله عز وجل في حق العلماء: وإذا جاءهم على الإمامة في الدين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا العلم آخذ بكل زمان. ولهذا البيري رحمه الله في هذه الأبيات ونستقبلها سيذكر طرفا من فضائل هذا العلم، فيقول: إلى علم تكون به إماما، لكن لا تجتمع إمامة العلم مع الهوى أبدا. وهذا ما قرره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين لما تكلم على قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فقال ابن القيم رحمه الله: بأن صاحب الهوى لا يكون إماما، لا يكون صاحب الهوى إماما على الإطلاق. فهذه العلم مع الاتباع والبعد عن الهوى هو الإمامة في الدين بعينها. إلى علم تكون به إماما، وما حقيقة هذه الإمامة؟ مطاعا إن نهيت وإن أمرت، بمعنى أن الناس يرجعون إلى قوله ويمتثلون ما يأمر به وينهى عنه بسبب العلم، أن العلم كما سيأتي معنا أعظم سلطان. وقد صرح الحافظ عبيد الله بن بطة وعصريه وقرينه الإمام محمد بن الحسين الآجري. أما ابن بطة ففي كتابه إبطال الحيل، وأما الآجري ففي كتابه أخلاق العلماء بأن طاعة العلماء واجبة ومعصيتهم محرمة، بهذا التنصيص، واجبة في الطاعة محرمة في المعصية. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في أول كتابه إعلام الموقعين وهو يسوق فضائل أهل العلم، قال: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. وطاعتهم يعني أهل العلم، وطاعتهم لما ذكر فقهاء الإسلام من أهل الشريعة إلى آخر كلامه، قال: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. ثم ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قالوا: هذه تتناول طائفتين، ولاة الأمر والعلماء. ثم ذكر شيئا من الخلاف، وذكر قول جماعة من الأئمة والصحابة على أن الآية تتناول الفريقين، تتناول العلماء وتتناول ولاة الأمر. فالحافظ العلامة الألبيري رحمه الله يقول: مطاعا إن نهيت وإن أمرتها. طبعا التفاصيل عند أهل العلم في مسألة ما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومتى يطاع العالم العالم ومتى لا يطاع، تفاصيل كثيرة جدا، لكن أنصحكم بمراجعة ما ذكره الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه صريح السنة، لما تكلم على مسألة اللفظ بالقرآن، لتعلموا أن من أعظم قيود طاعة أهل العلم الرجوع إليهم في الفتن ومدلهمات الأمور. فإن الحافظ الطبري رحمه الله في كتابه هذا صريح السنة، مطبوع رسالة صغيرة وعليها شرح لشيخنا العلامة زيد مدخلي رحمه الله أيضا مطبوع مع الكتاب، لما تكلم على مسألة اللفظ بالقرآن، يعني كلام لغة القرآن مخلوق مسألة متقررة عند أئمة السنة، لكن لما تكلم على مسألة اللفظ قال: وأما مسألة اللفظ فإنه ليس عندنا فيها قول لإمام من الصحابة يتبع أو يكتفى أو من التابعين الأولى، ولكن فيها قول من في قوله الغناء والشفاء، أحمد بن محمد بن حنبل. يعني الفارق الزمني بين أحمد بن حنبل رحمه الله وبين أبي جعفر بن جرير الطبري ليس كبيرا. تتوفي أحمد 241. طيب، وابن جرير الطبري توفي سنة 310، الفارق الزمني 70 سنة، ليس كبيرا. ومع هذا يقول يعني حتى قال من قوله في ومن ينزل قوله مقام الأئمة الأولى، كلام جميل جدا. فهو يقول بأنه مع إمامة أبي جعفر بن جرير الذي إذا ذكر التفسير فهو المقدم فيه، إذا ذكر التأريخ فهو المقدم فيه، وصاحب كتاب الآثار في الفقه، وأيضا كان له مذهب زائد يسمى أصحابه بالجريريين، فهو إمام كبير. ومع هذا في هذه المسألة يقول: إحنا ما عندنا آثار عن الصحابة ولا عن التابعين، لكننا نأخذ بقولي الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن القول باللفظ بالقرآن، من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، فأخذ به رحمه الله. وتناقل هذا الأئمة عن أبي جعفر بن جرير الطبري إلى علم تكون به إمام مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ويجلو ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. يقول: يزيل ما على عينيك من الغشاوة بسبب الجهل الواقع على القلب، لأن العقل محله القلب عند جماهير العلماء وجماهير المتكلمين، وهو مصدر العلم. وإذا جهل القلب فذهبت بصيرته، تبعه بصر العين فلذلك قال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهو يقول إلى علم، فهو يقول ويجلو ما يذهب من الجلاء يصقلها ويوضحها ما بعينك من غشاها، الغشاوة التي تأتي على العين، ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. الشيخ بن سعدي رحمه الله في نظم القواعد يقول فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. ماذا قال؟ الحمد لله العلي الأرتقي وجامع الأشياء المفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم باهرة الكثيرة. هذه قواعد جمعتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. لا، قبل ما ذكر العلم فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى لا قبل. إذن نجيب أولها لابد تسمعونها. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصي، ويكشف الحق لاحظ، لأن الكشف لا يكون إلا مع بصر حاد من جهة الظاهر وبصيرة حادة من جهة الباطن. ويكشف الحق لذي القلوب إذا كانت البصيرة صحيحة حية، ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا العلم يزيل الدرن عن القلوب ويبعد الأوساخ عنها. فهو يقول ويجلو ما بعينك من غشاها. وإذا ولهذا في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة قال ابن القيم هي خص العلم، أو بهذا المعنى أرفع درجات العلم البصيرة. هذا العلم يجلو ما بعينك من غشاها، كما أنه هو الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويهديك الطريق، ما العلاقة بين إزالة الغشاوة وبين هداية الطريق؟ الأعمى الحسي لا يبصر الطريق حتى يسير فيه، الطريق الحسي. والذي ذهب علمه ذهبت بصيرته فلا يبصر طريق الأهواء، تتخطفه الأهواء ويقع فيها. وهو يقول لك بأنه لا فرقان لك ولا بصيرة إلا مع هذا العلم. ويهديك الطريق إذا ضللت. وفوق هذا قال وتحمل منه في ناديك تاجا. فهو هذا المقطع راجع إلى إيش؟ إلى الإمامة، بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالعالم في مجالس العلم علمه تاج الملوك، وهذا فيه آثار كثيرة عن السلف. حتى أنهم ذكروا في ترجمة هارون الرشيد لما كان يرى بعض الأئمة فيقول هذا الملك لا ملك هارون، والناس يتدافعون عليه ويتبعونه. كانت أمه تقول هذا. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. هذا الملك وهذا العلم حقيقة، وهذه هي التيجان التي يحملونها، تحمل منه في ناديك تاجا. ويكسوك الجمال إذا عريت، فمن عري عن النسب أو عن الجاه أو عن الشرف أو عن المال كساه العلم أفضل حلة. ويكسوك الجمال إذا عريت، الناس يرتفعوا في أعينهم بسبب علمه. ولهذا إذا نظرت في تراجم أكثر الأئمة الذين رجع إليهم في العلم تجدهم من الموالي. كم ستحسب؟ اقرأ كتب التراجم، مولى بني فلان، مولى بني فلان، مولى بني فلان، كعطاء بن أبي رباح، وكثير من الأئمة هؤلاء. ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ينالك نفعه ما دمت حيا. كل النفع في العلم، وكل الحياة الصالحة في العلم. طيب كم قدنا هذا الحين؟ نكمل هذا البيت. هذا آخر بيت. تمام. ما هو البيت؟ ينالك نفعه. لاحظ، تحصل نفع هذا العلم. وليس شيء كما قال الإمام أحمد أفضل من العلم لمن صلحت نيته. أنت ترى أهل العلم كيف يحفظهم الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن والملهمات في أزمان الأئمة المتقدمين وفي هذه الأزمنة المتأخرة، ينالك نفعه ما دمت حيا. وهل هذا فقط ينقطع بالحياة؟ لا، بل العلم معك ويبقى ذكره، وفي نسخة ذخره، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، يبقى الذكر في هذه الحياة بعد موتك في هذه الحياة الدنيا. والذكر هنا معناه الشرف، شرف العلم. ما الدليل على هذا؟ قوله، ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني شرف لك. ولهذا قال إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فالذكر الحسن شيء يحرص عليه الإنسان، والعرب من أشد الناس حرصا على ضياعة الذكر وحسنه وأن يذكر الإنسان بالخير، وعلى وعلى الوجه الثاني ويبقى ذخره. الذخر هو الشيء المحفوظ من الكنز أو المال أو ما أشبه ذلك الذي تحفظه، ولا تعارض بين المعنيين، وكلاهما صحيح. ويبقى ذخره أو ذكره لك إن ذهبت. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان، وهكذا في نسخ مسلم المعتمدة، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. أو صدقة جارية. هذا العلم وهذه منزلته على ما ذكر الألبيري رحمه الله تعالى. والكلام على هذه الأبيات عليه فوائد كثيرة جدا، ولكن اقتضمنا بعضها وأهمها. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.